وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. كفرتم